السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا شيخي. حجينا تحتوسي أبنا مسافر نحركون كاس يا شيخ نحركون كاسي جمعات أبقال عدد نحركيت كاس تقصير قبل تغلها من صلاة الجمعة سجد كاس بعدين صلاة العصر تقصر تغلها ولا أب جمعات أي قصر يخمي الحادة قال ايتي حتى لما امناي صلاة الصبح قريتهم يقرؤوا سورة السجدة وسورة الانسان قريتهم انه يحنا بلو هذه آية القرآن ما اكد سنة جس ولا خمي وصار سيتي سورة الكاف ابيناي ساعات جمعات كلاسي ابيناي ساعات اب صلاة الصبح متسجدة دي خاق تقرؤ ولا اب قنمي مسجد اعتقاب جمعة مساء اعتقاب مسجد دي حاطق ابينا تكون ساعات كندي كتود صلاة الكاف ساعات ساعات كندي تتود له المغرب تود ولا متايد ود حلي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. مجمر تاتنا قصر الصلاة بالكايو صلاة الجمعة عند حل سجدك ما له تعلق ترفي علاقة يبلون يعني صلاة العصر قصر خد سجدات خيلي خا صلاة العصر قصر كت سجدات خيلي خا فليس يعني لازم سلا زبلكا سلا جمعة سجد كاسي أو يوم الجمعة سلا زخونسي أربعة خد سجدات لك لا صلاة الجمعة زي حكم نبيني نحرسخا أبعد لخا الأفضل أنك تصليها مع الناس لكن لحد يسجد كاين فأنت تصلي ركعتين قصرا ركعتين قصرا انت تنحط تنكالي تحط تدق من رسيعيا ممكن جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. انت حطو تغيت سي اب جمعات مغوسي سورة آية سورة السجدة وإنما سورة الإنسان يقرأ الشيخ هذا مؤكد سنة ليس ولا قمي إليه قلته سال سيتر ما حتى كاسي سورة الكاف أبينا جزاء تقرأ أب الصبح مسجدنا نقرأ جمعة ولا زهري وما لت مساعة خلص المسجد دي ولا كفوت ساعات هذا قرأ لا بوثاء جزاء قمي إليه بارك الله فيك. طيب أما بخصوص قراءة الصلاة أو قراءة صلاة الفجر سورة الإنسان أو سورة السجدة وسورة الإنسان هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين سب كل شعنة وحنا أمزبلو صلاة بجك أقول هو الله نعطيناك غير ما أسلط أسلط زبلهم أي دليونيوم كالي إلا من رحم الله معظم الناس انت أمزدليو صلاة كأتو كله سبحان الله كأنما تنفسه تسبب وهذا خطأ لذلك كثير منا ما يحضر صلاة الفجر صلاة الفجر أي سجد نسب نحر سجد خنتي اللي قلت في كل تفاب بل السنة في الفجر عموما الإطالة مش بجمعة ترحب كالي حتى في بقية الأيام صلاة الفجر زنوحت هي الصلاة أطول صلوات الصلوات من الصلوات الخمس هي صلاة الفجر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ليس من السنة خيط كسورة لنا السجدة بركعتين قرأة أو سورة الإنسان بركعة قرأة هذا ما أصاب السنة لكن السنة تقرأ في الركعة الأولى السجدة كلها من أولها إلى آخرها وهي وجهين ثلاثة أوجه والركعة الثانية تقرأ سورة الإنسان هذا هو المشروع. أما سالسي تحته وهي سورة الكهف فهو مطلقا يوم الجمعة من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس هذا هو اليوم تا يوم زبلة من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس أبز وقت زي أبستفال عليه تقرأ تخيلها سواء دحر السبح قريكا يا جمعات كتسجد مسمات أخا قريكا يا دحر جمعات قريكا يا دحر صلاة العصر قريكا إلى غروب الشمس قع تي تعاي تعرب والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الشيخ. حتى انت امس لك انا سي يوم اي انت بيجي حتى تحط مالتي سي يوم اي 220 كنت انت اللي كان يروي ما تودي تسب زحام صلاه الجمعه اب خط تقامس قد يقول زي لك حجي سمعي تقول تقامس اذا لو حجي سمع خطبه اي شيء السبيسي هل ظهري دي سجد حجي ولا مسؤول يعني ما يعني صلاة الجمعة يعني كل ترك عام سوق سجد له يجوز له ولا صلاة الظهر كسر له تاع الجمعة مالتي خلي ترجعتك إن شاء الله ترجعتك أو ترجعت إنسك قبلني أوكي صح قبلني بعرف أي رأي عند عرفنا شيء تبله ما نبر مجا يس قبل قبلنا ولا أوكي بارك الله فيك تحت زماني أبزي زلنا يا مالتي يعني مسلمين تقريبا 80 نخونا لنا مالتي مس أسر مالتي حجي تزا صلاة الجمعة ذا حدر يعني وحدي كباب عشرة قل نخون يعني صلاة الجمعة يبل مالتي صلاة الجمعة صلاة الجمعة ذي صلاة الجمعة مالتي حجي يا أخا بجاهم صلاة الجمعة ولا مسوهم بقدر استطاع وأما لكن صلاة الجمعة أنا قد كنت مسول لكم صلاة الجمعة إلكا تنقرم مش يا أنت مزحت كنا نحنا بلغة ما نسيتي قد إنه كاني كبر بعد على خونا لك قالوا بلغة كبر بعد على زي أنت جماعة سلاس جماعة سلك لعل بعد خونا لك عنده بي كمان مسخ خير ثمن لنا جينا أي سبوا غير سمع كفن مكرم فن على تنيرة المهم زي أخذ تحدي الله بارك الله فيك جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين أما ثاني مجمرتها حتى زملس كلها انت يشرع له ان تحموم زلو ولا خطبات سمعي ولا صلاة سمعي يريد سجد لانه لا يأتم بامام وهو لا يراه لا امام يرئي ولا تم صفوف يرئي ولا مسجد يرئي وابقز اخينو مو كل واحد عند حر كنز اخينو صلاة الجماعة ايبلوني خاصة انتم قربابتي مسجد عند حر كوينو خلاص نسمعون لنا دلنا ابقز اخينا دا سمعنا يخن سجد كبهالي لا زقيق ايو السو مدام حاميم ولا رب سبحانه وتعالى عزره بويو انت يسجد بجزء زهري يسجد يصلي الظهر اربع ركعات واما نايت الزبل كايو نايتهم اخواننا ينبغي لهم ان يحضروا الجماعة وليس شرط وليس بصحيح هو قول للعلماء لكن ليس بثابت انه لازم اربع خونوا لو انحر اربع زي كونوا صلاة الجمعة اي تخونني للزقيق ايو تم عسرات تم سلاسة تم عسرت حمشتي تم عسرت سب ينبغي لهم أن يقيموا صلاة الجمعة هذا هو الواجب عليهم وتذكروهم وتعلموهم والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما عدت من صلاة الجمعة ناي جمعة سلز وخنان زالة وزالة نام علي الشر هذا سبب جمعة من دحر مويتون حسن الخاتمة ناتوتبو إبهاد موخمي بزرئي تسكابلنا بارك الله فيك والحمد لله رب العالمين. أهل العلم انتايلهم من علامات ليس حسن الخاتمة مالتي أيكونن لكن كافتي تسفاز اللو أنه من علامات حسن الخاتمة أن يقبض يوم الجمعة لأنه هذا اليوم فضيل. مثال انتايب لخا من علامات حسن الخاتمة مثلا سجود كله أبسجد كله متأيد بهال يقبض روحه. وكذلك من علامات يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة وهو محرم إحرام غيره ناب عمران لخده يقبض الله روحه إذين تأيد بهال يعني علامات يزبهال يعني لكن حسن الخاتمة لنا ما نجزم لأحد لأنه سغان دحر حسنت خاتمته دحر لك جزمت بهذا يعني جزمت له بالجنة جنات يمالت الكائها لكن تأخذ بالكافتي علامات حسن التي ترجو له الخير بؤوسي نتمنى له إن شاء الله نجنة مخانو خير نخونسي اطمئنان راحة نفسية بكان عما أنه مات يوم الجمعة لأن هذا يوم فضيل كما أنك تموت تي أيام تي فضل يا إما وقت فضيلة له أو معلتي أو ساعات وقت الصلاة أم مسجد أتي الناس قد خموت كله هذا من علامات حسن الخاتمة بخلافه حجي مثلا حدا ناس عسعي مستن داسته ابل مويتو انتهي نبل حجزي ازي من علامات سوء الخاتمة ونبل لكن السن جهنم لا ينحكم مننا لا الله اعلم تايدا ازي من علامات سوء الخاتمة كم زيلو مزيو من علامات سوء الخاتمة أبيلو إلا إتي حدي والعياذ بالله على الكفر زمتي صراح فهذا كافر ميتو هذا يعني من أهل النار يتبل إذا كان كافرا ميتا لماذا لأن أوصى أحد أصحابه فقال ولا مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار إلا بشرته بالنار كافر ميتو فلان من الناس اكله سب حدا كستاناي يهودي كافر ميتو فهذا من اهل النار لكن ازي من علامات حسن الخاتمة يزبهال والله تعالى اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبونا آدم يوم الجمعة تخلي أبال الدنيا دما يوم الجمعة تخلي أبال يوم الآخرة كمان يوم الجمعة يوم أذا شو يبال إذا صحيح حديثي ولا خمي شيخي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. هذا فعلا أما عن الدنيا يوم الجمعة تخلي قاندعية فلتني لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه يحشر الناس فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام وأنه كذلك يوم المحشر الناس يحشرون في هذا اليوم وأيضا فيه ساعة كم زبلنايو فيه ساعة مباركة في هذا اليوم لذلك الإنسان يستحب له في هذا اليوم من الطاعات وأنه كذا فهذا والله تعالى أعلم. الحديث الذي يقول حديث خلق آدم عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة يقول عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة يعني في يوم الجمعة آدم تخلقه وفيه أدخل الجنة ناب جناتي وربي وفيه هبط إلى الأرض يعني أخرج منها وفيه تيب عليه يعني لما تاب الله عليه في هذا اليوم كذلك يوم الجمعة وفيه تيب عليه وفيه مات وكذلك في هذا اليوم مات آدم عليه السلام وفيه تقوم الساعة وفيه تقوم الساعة رواه مسلم والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك أبداني على يوم القيامة على مساء يوم الجمعة لكن كم يوم الجمعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام أفتي أنا أركان الإيمان الإسلام والسنة والإحسان قال ما قال عن أما قال متى الساعة مسحته قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل جاءس دفت قلم جاك ربي رواماتي ودلالة قول ربنا جل جلاله ويسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله أبسي يوم الجمعة قل أي تذكرتنا لما زي أخمي يا شيخ بارك الله فيك جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين وخمت زبل كاي فعلا حديث الثاني لكن نحن يعني أول شيء هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه تقوم الساعة يعني يوم الجمعة حدي قال أي دماني نحن لم نحدد وقت الساعة وقت الساعة سي أي تحددا سلم انتاي نحن انتاي زبها يوم الجمعة لكن أي نيتي جمعات يا صباح جمعات دي حد عام دي حد